بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شو رقم الصفحة عندكم كم بالله؟ بدو لا رقم الصفحة. ولو تغير ماء البئر بوقوع نجاسة لها مقدر، جمع بين المقدر وزوال التغير. هذه المسألة هي مسألة وقوع النجاسة في البئر، لكن وقوع النجاسة تارة النجاسة لما تقع في البئر لا يتغير ماء البئر، يعني لا يتغير أوصاف ماء البئر، وتارة تقع النجاسة في البئر ويكون هناك تغير، يحصل تغير في ماء البئر، تتغير أوصاف ماء البئر، لونه طعمه ريحه. إذا كان لهذه النجاسة مقدر، الكلام هنا إذا كان للنجاسة مقدر، إذا وقعت العذرة للعذرة مقدر أم لا، وتغير ماء البئر بالعذرة، ريحه طعمه لونه تغير، هنا خلاف بين الشهيد الأول وبين الشهيد الثاني. الخلاف أن الشهيد الأول له رأي، وهو أن ينزح حتى يزول التغير، يعني حتى يطيب الطعم ويتغير اللون والريح، هذا واحد. والثاني بعد أن يتغير ينزح له المقدر. العذرة كم لها مقدر؟ ينزح لها المقدر، مقدرها. هذا رأي الشهيد الأول. أما رأي الشهيد الثاني يختلف. رأي الشهيد الثاني يقول لا، يجب أن ننزح أكثر الأمرين، يعني فسر قول الشهيد الأول بوجوب نزح أكثر الأمرين. كيف؟ مثلا لو وقع في البئر نجاسة، وهذه النجاسة لها مقدر، وتغيرت أوصاف البئر بالنجاسة، لونه طعمه رائحته، فلو فرضنا أن لهذه النجاسة لهذه النجاسة مقدر، مقدرها 20، مقدرها 20، ولكن لا يزول التغير إلا 40، إلا 40، فهنا كم ينزاح؟ المقدر 20، وزوال التغير مو 20، 40، فكم ينزاح؟ لا، الشهيد الثاني يقول ينزح 40، لا ما يجمع بين لا، يجب أن ينزح أكثر الأمرين، أكثر الأمرين هو النزح 40. ولو عكسنا المسألة قلنا أن هذه النجاسة لها مقدر ومقدرها 40، ولكن يزول التغير 20، بنزح 20، فكم يجب هنا النزح؟ كذلك 40. الشهيد الأول يجمع، يعني ينزح حتى يزول التغير ثم ينزح المقدر، سواء قدم المقدر أو أخر المقدر يجمع، يعني ظاهر كلامه أنه ينزح المقدر وينزح حتى يزول التغير. أما الشهيد الثاني يجب عنده أكثر الأمرين، يعني إذا كان النجاسة ينزح للنجاسة 20 دلول، ولكن لا يزول التغير إلا 40 دلول، فيجب نزح 40 دلول، يجب نزح 40 دلول. ولو عكسنا المسألة وقلنا أن التغير يزود بعشرين والنجاسة مقدرها أربعون، فيجب نزح الأربعين أيضا يحمل. فحمل كلام الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشهيد الثاني حمل كلام الشهيد الأول على الأكثر. ليش؟ لأنه ما يستفاد من النصوص هو هذا، يعني جعل الأقوى وجوب نزح الأكثر. الشهيد الثاني لا، مو استزال، يعني يجمع بين المقدر وزال التغير. فلو نزح بالمقدر وزال التغير، لا لا يجتزأ به، لا يجتزأ به، لأنه يقول جمع، معنى جمع أنه ينزح لكل شيء على حدة، كل شيء على حدة، المقدر وزوال التغير، ينزح المقدر ثم ينزح زوال التغير، أو بالعكس ينزح حتى يزول التغير وينزح للمقدر. هكذا عنده ظاهر العبارة، هكذا يعطي. ولو تغير ماء البئر بوقوع نجاسة، هذا نجاسة بوقوع نجاسة، هذا تفسير الشهيد الثاني، بوقوع نجاسة لها مقدر، جمع بين المقدر، شيء جمع بين الاثنين، معناه شنو ظاهرة وزوال التغير، بمعنى أنه يأخذ ينزح لكل واحد منهما على حدة، الاتيان بزوال التغير حتى يزول التغير، ينزح حتى يزول التغير، ثم ينزح المقدر. للنص مولانا، للنص لا اي، بناء على رأي الشهيد الثاني الاول، نعم اول مرة ينزح حتى يزول التغير ثم بعد ذلك ينزح المقدر، هذا الشهيد الاول. اما الشهيد الثاني لا، يقول اكثر الامرين، اكثر يعني كم مرة، يعني هي انا اقول لك مرة ثانية، ما اعرف، اقول لك مثلا لو كان مقدر النجاسة 40 يعني ينزح لها 40، وكان زوال التغير يتم زوال التغير ب20، إذا نزحت 20 دلو يزول التغير، هنا يقول يجب عليك نزح الأكثر، نزح الأكثر ما هو؟ هو 40، وبالعكس أيضا صحيح. نعم. ولو تغير ماء البئر بوقوع نجاسة لها مقدر، جمع بين المقدر وزوال التغير، وزوال التغير. الآن يفسره الشهيد الثاني، الشهيد الثاني بمعنى وجوب أكثر الأمرين، يعني ينزح أكثر الأمرين، كأن الشهيد الثاني رأى نزح وجوب نزح أكثر الأمرين أقوى، لذلك حمل كلام الشهيد الأول عليه، فقال ينزح أكثر الأمرين، بمعنى وجوب نزح أكثر الأمرين جمعا. هذا الآن لماذا وجب نزح أكثر الأمرين؟ لأنه جمع بين دليل وجوب نزح المقدر وبين دليل وجوب النزح حتى يزول التغير، جمعا بين الدليلين. هناك دليل يقول يجب نزح المقدر، إذا كان للنجاسة مقدر يجب نزح المقدر، وإذا تغير ماء البئر بوقوع النجاسة يجب النزح حتى يزول التغير. إذن هنا دليلان، دليل أول بوجوب نزح المقدر، والدليل الثاني بوجوب النزح حتى يزول التغير. الشهيد الثاني جمع بين هذين الدليلين في مقام العمل، يعني هنا دليلان التفت إلى المسألة حتى تعرف شنو المسألة أصولية كيف تكون، كيف تستنبط الحكم الشرعي من هكذا دليلين. الدليل الأول يقول يجب نزح المقدر للنجاسة، 20-40-30 مو مشكلة يعني، المهم نجاسة لها مقدر وقعت. الدليل يقول يجب نزح المقدر، هاي ما قرأناه سابقا في جميع الأمثلة وفي جميع الأبحاث السابقة، هذا واحد دل الدليل على ذلك. لكن هناك دليل ثاني، إذا تغيرت أوصاف ماء البئر يجب أن نزح حتى يزول التغير، هذا دليل ثاني. الآن كيف نعمل؟ هذا هنا الآن ماء البئر وقعت فيه نجاسة ولها مقدر وحصل التغير، فكيف نفعل؟ كيف نصنع؟ هنا الشهيد الثاني جمع بين هذين الدليلين، بين الدليل الأول وبين الدليل الثاني، ومقتضى الجمع بين هذين الدليلين الحمل على وجوب نزح الأكثر. مقتضى الجمع، فهمتم الآن؟ مقتضى الجمع بين الدليلين الحمل على وجوب نزح الأكثر، فهمتم؟ صعبة؟ ها؟ ولا واضحة؟ بمعنى وجوب أكثر الأمرين جمعا بين النصوص. النصوص أي نصوص؟ النصوص الدالة على وجوب نزح المقدر، هذا واحد. وزوال التغير، زوال التغير يعني هناك نصوص أخرى دالة على زوال التغير المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره. نحن ذكرنا فيما سبق أم الماء الكثير الجاري لا ينفعل بمجرد الملاقات إلا إذا تغير أوصافه، كيف يطهر؟ الماء الكثير الجاري لا ينفعل بمجرد الملاقات مو إلا إذا تغير أحد أوصافه، إذا تغير أحد أوصافه كيف يظهر؟ بإلقاء كر عليه فمازات، هذا واحد، أو زوال التغير. إذا كان هذا معتبرا في الماء الكثير الذي لا ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا تغير، فمن باب أولى يعتبر في ماء البئر. لا مولانا، هو قياس الأولوية، هذه ما في مشكلة، قياس الأولوية، فمن باب أولى أن يعتبر هذا في باب ماء البئر إذا كان الكثير هكذا يظهر، هكذا حكمه، حكم الماء الكثير الجاري إذا انفعل بملاقات النجاسة وتغيرت أوصافه يظهر بزوال التغير أو بإلقاء كر عليه، فمعناه ماء البئر شو؟ ماء البئر من باب أولى لأنه غير جاري، ماء البئر من باب أولى أن يظهر بزوال التغير، فهمتوا الآن؟ هذا هو الجمع. وزوال التغير المعتبر في طهارة ما لا ينفعل، يعني في طهارة الماء الكثير الجاري الذي لا ينفعل كثيره، فهنا لا ينفعل إلا إذا تغيرها، إلا إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة، إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة يطهر، كيف يطهر؟ بإلقاء كر عليه فما زاد أو بزوال التغير. فهنا في مسألة البئر من باب أولى، فهنا أولى في طهارة البئر. هذا كله فيما إذا كان للنجاسة مقدر. أما إذا لم يكن للنجاسة مقدر كيف؟ نحن ذكرنا يعني لو كانت النجاسة ما لا نص فيها وتغيرت أوصاف البئر بهذه النجاسة كيف؟ هل يجب نزح الجميع؟ وإذا وجب بنزح الجميع هل يجب فيه التراوح لأربعة رجال؟ هذا قول. أو أننا نكتفي بالنزح حتى يزول التغير، هنا فيها أقوال. فهمتم؟ أعيد أعيدها صعبة ولا واضحة عليكم؟ نعم. ولو لم يكن لها يعني للنجاسة مقدر، ليس لها نزح مقدر، يعني هي ما لا نص فيه. نعم. ففي الاكتفاء بمزيل التغير، يعني هل ينزح ويكتفى بالنزح حتى يزول التغير؟ يعني النزح مزيل التغير هو. هل ينزح حتى يزول التغير، حتى يطيب الريح ويطيب الطعم واللون؟ هل يكتفى بهذا ونحكم حينئذ بالطهارة، أو يجب علينا نزح الجميع باعتباره ما لا نص فيه، أو وجوب نزح الجميع، نزح جميع ماء البئر والتراوح مع تعذره؟ يعني إذا كنا يجب نزح جميع ماء البئر، معناه ماذا؟ لا، يترتب عليه أحكام نزح الجميع. إذا كان الماء غزيرا يجب التراوح عليه بأربعة رجال مثل ما ذكرناه في الدرس الماضي، والتراوح يعني التراوح بأربعة رجال مع تعذره، مع تعذر نزح الجميع لغزارة الماء. قولان هنا، قولان. القول الأول يكتفى بمزيل التغير، والقول الثاني ينزح جميع ماء البئر ويتراوح عليه أربعة رجال مع تعذر نزح الجميع. هذا القول الثاني، الاكتفاء بالنزح حتى يزول التغير. هنا قولان، القول الثاني هو أجود الأقوال، يعني يجب نزح جميع ماء البئر. ليش؟ لاحتمال أن يكون المقدر في الواقع نزح الجميع، ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، فنقول يكتفى بالنزح حتى يزول التغير مع وجود هذا الاحتمال. مع ورود الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال. لا، هو ما اعتبره ماء كثير، لأن الماء الكثير الجاري اعتبره معتصم، اعتبره معتصم. نعم. ولو أوجبنا فيه، أوجبنا فيه يعني بما لا نص فيه، نحن نتكلم حول ما لا نص فيه، لم يكن له مقدر. ولو أوجبنا فيه 30 أو 40، لو قلنا أنه يجب نزح 30 أو 40 دلوا لما لا نص فيه، ماذا يجب هنا؟ اعتبر أكثر الأمرين فيها أيضا، بمعنى أنه ينزح كم؟ 40 دلوا، لأنه أكثر الأمرين هو 40 دلوا. وأكثر الأمرين 40، أكثر أيهما أكثر، 30 أو 40؟ أوها خلص مشتغل بالأربعين، لأنه إما 30 وإما 40 مردد، هذا أحد الأقوال. وأنت ما كنت حاضر بهذه المسألة، مسألة ما لا نص فيه له ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال، إما ينزح 40 هذا واحد، وإما أن ينزح 30 إلى 40 هذا اثنين، وإما ينزح الجميع، جميع ماء البئر، لا جميع ماء البئر ينزح، هذا ثلاثة. إذن هنا ثلاثة أقوال. فإذا قلنا لابد من نزح الجميع، لابد من نزح أكثر الأمرين، معناه ينزح 40. نعم. مسائل الأولى، يعني ها هنا مسائل، مسائل هي تقسيم الماء، الماء معلوم لديكم، الماء مطلق وماء المضاف. الماء المضاف ما هو؟ حتما إذا هل يطلق على الماء الماء المعتصر من الأجسام مثل ماء الورد وماء الرمان ومثل المرق مثلا، مي لحم يعني ما يقول مي لحم، أو قشت ما تقول أو قشت، زين المرق مو مرأة، المرأة مو المرأة مو مضاف، مضاف إليهم ولا بالنسبة إلى هذا نحن نذكر الماء المضاف ما هو تعريفه؟ ما هو حده؟ تعريفها الآن نتحدث عن التعريف. يقول تعريف الماء المضاف ما، ما هنا شيء بمعنى شيء لأنه نكرة تامة. ما لما تأتي ما صحيح اسم موصول، لكن هنا ما نكرة تامة، النكرة التامة بمعنى الشيء، النكرة التامة بمعنى الشيء. ما أي الشيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه. يعني الآن هنا عندنا ماء مطلق وعندنا ماء مضاف. الماء المضاف هل يصدق عليه الماء المطلق؟ هل نستطيع بعبارة أخرى، هل نستطيع أن نطلق عليه أنه ماء مطلق؟ هل نقول أنه ماء بدون إضافة؟ هذا هو الماء المضاف، لا يقال له ماء من دون إضافة. نعم إذا صار مطلقا، هو صار بعد ماء مطلقا لا تحول إلى الإطلاق. نعم لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه. هذا هو تعريفه، هذا الآن عرفه الشهيد الأول. أما مع صدقه عليه مع الكيف، يصدق عليه إطلاق اسم الماء مع الإضافة، مع قيد الإضافة. تقول ماء رمان، تقول ماء ورد، ها مهيك، ماء جزار، ماء لحن، شنو بعض ماء مرق، ايه احسن شاي مثلا، هو شاي بس هو ماء مضاف. طيب ماء الطين شنو؟ ماء الطين، ماء المالح، ماء الملح، ماء البحر، ماء المطر، ماء النهر، شو يسموه هذا؟ هذا يختلف. مرة ماء ممتزج، الممتزج لا يسلب الامتزاج، لا يسلب اطلاق الاسم على الماء. مثلا الماء الممتزج بالتراب او بالطين يقال له ماء الطين، لكن لا يعني انه ماء مضاف. والماء الممتزج بالملح لا يقال له انه ماء مضاف، وان قيل انه ماء مالح او ماء ملح. وكذلك البحر، لكن للاسف يعني عند بعض اهل العامه اعتقد استنادا الى روايه رواها ابو هريره ورواها عمر بن العاص، وعندهم ان ماء البحر مضاف، بل ماء البحر لانه مضاف اليه. مضاف مضاف، هو مضاف إليه ماء بحر لأنه ماء بحر، الإضافة موجودة، إضافة حقيقية. يقول هذا يعني ليس رافعان، حتى ماء مالح لأنه ماء بحر، حتى مو مشكلة. إحنا نقول ماء مالح يعني ماء مالح شو؟ ماء البحر لأنه ماء مطلق، مو مخصوص مضيف إليه نحن غير طعمه. نخذ ها؟ كان صام ولا كان عالما ولا كان يجي عالم ايش عالم؟ يعني الآن تأتي في الآن ولذلك عندهم هو غير رافع، يعني طاهر لكن غير مطهر. وعندنا أن ماء المضاف طاهر غير مطهر، إلا عندنا الصدوق والسيد المرتضى يقول يرفع طاهر مطهر. أمبال لا مولاها، إذا مي البحر يعني شوي حتى نطلع عن المألوف. مرة أنا أتكلم عن مي ماء مضاف الطنجرة، مي مضاف بإناء صغير، إذا وقعت فيه النجاسة بمجرد ملاقات النجاسة ينجس خلاص انتهى. أما بحر كبير يعني معقول البحر يعني معقول على كل لو كان الماء المضاف بساعة الماء لا مولانا لأنه حتى النفط هو ماء مضاف هو النفط مضاف يعني نعم الماء المضاف أي شيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه مع صدقه مع صدق الاسم عليه على الماء مع القيد مع قيد الإضافة كالمعتصر من الأجسام الماء المعتصر ماء رمان معتصر ماء برتقال ماء ليمون كالمعتصر من الأجسام هذا واحد والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق بحيث لا يصح أن نطلق عليه أنه ماء مثل ماذا مثل مي اللحم ماء اللحم مجبول أنه ماء مطلق اختلط مع اللحم هذا صار امتزاج مع اللحم لا يمكن أن تقول أنه ماء مطلق نعم بالأجسام نعم والممتزج بها بالأجسام مزجا يعني بحيث يكون هذا المزج يسلبه الإطلاق كالأمراق مرق تعرف المرق دون الممتزج على وجه لا يسلبه الإثم مثل هذا هناك بعض المي يختلط بالتراب الماء الممتزج بالتراب ماء طين إذا ما يجي مي أحمر طين لكن يسمى ماء لأنه يسمى ماء مضاف وهكذا كثير من القضايا ماء المطر ما يصير ماء المطر ولا مو مضاف مضاف إليه ما هو من لكن هذا ماء مطلق لأنه ما مضاف نحوي أحسن نعم لكن لا في الدلالة في دلالة هذا الاسم نعم وإن تغير لونه لا يبقى ماء لأنه ماء مضاف طبعا لما يتضاف ماء مضاف هذا ما هو ماء مضاف ما نبين هذا دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغير لونه لون اسم لون الماء حتى لو تغير لونه كالممتزج بالتراب كالماء الممتزج بالتراب أو طعمه حتى لو تغير طعمه كالممتزج بالملح مع أنه مضاف لغوي لكنه لا أنه مضاف شرعي يطلق عليه مضاف ليس مضافا شرعيا وإن أضيف إليهما من ناحية اللغة هو مضاف وقال ماء مالح أو ماء طين إلى التراب أو الملح يقال ماء ملح أو ماء طين هذا يعني هم بتقول أنت ماء رمان من إجا ماء رمان اعتصر من الجسم هو العصير شنو التعريف لا التعريف شنو هو تعريف اعتصر تعريف المضاف اعتصر ماء رمان اعتصر من رمان من جسم رمان يعني من جرم رمان او من البرتقال او من الليمون او من العنب ما يجمع العصير العنبي هو عصير او من الورد نعم وهو اي الماء المضاف طاهر الان حكمه ما هو وهو اي الماء المضاف طاهر في ذاته بحسب الاصل اصله طاهر الاصل الاول الطهاره فيه المعتصر من الرمان هو طاهر رمان طاهر اللهم إلا إذا تنجس أصله طاهر نعم غير مطهر يعني لا يجوز أن يتوضأ به أو يرفع به الحدث طاهر بنفسه غير مطهر لغيره مطلقا سواء الآن يفسر لنا المطلق مقصود من المطلق من حدث ولا خبر هذا المقصود من المطلق لا يطهر لا من الحدث ولا من خارج وسواء كان الإنسان مضطرا أو كان مختارا الشيخ الصدوق طبعا هناك رواية هو يعني الشيخ الصدوق يعني يتكلم بها هي في رواية نعم نعم الآن هذا نحن راح نقول من حدث ولا خبث اختيارا واضطرارا على نحو الإطلاق لا يصح على القول الأصح. إذا المقابل الأصح هناك صحيح لما يقال قول أصح معناه يقابله قول صحيح، والقول الصحيح من هو قول؟ قول الصدوق قوله صحيح. إذا قلنا أنه قول صحيح لماذا خالف الشيخ؟ أنا أقول لك لماذا، حتى أنا أقول لك لماذا صح، لماذا يعني لماذا؟ لأنه المستند أو لأنه الشهرة. نعم. ومقابله مقابل الأصح قول الصدوق، الصدوق قال بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد مع أن ماء الورد شنو؟ ماء مضاد، فقط يجوز أن يتوضأ منه ويجوز أن يقع به الحدث. مولانا قال لا الورد معروف والصدوق يعرف شو الورد والورد. اولا ذاك ما يسمى ماء الورد، الورد وهو يعرف. فهمته هو فهم. لا لا مولانا الشيخ الصدوق اعتمد على رواية، هاي رواية معارضة، اعتمد على رواية هو كل فهم فهم اعتمد على رواية، هاي رواية معارضة برواية أخرى، لأنه مرة يكون هناك رواية حسنة لكن يعارضها رواية صحيح. إذا كان هناك أيهما يعمل؟ أو كلا روايتين صحيحة لكن إحدى روايتين موافقة للكتاب والأخرى مخالفة للكتاب، فماذا يعمل؟ يعمل الموافقة للكتاب. أو كانت إحدى روايتين مشهورة والأخرى غير مشهورة فيعمل بالمشهورة. أو كانت إحدى روايتين موافقة لأهل العامة والثانية مخالفة لأهل العامة، بأيهما يعمل؟ بالمخالفة لأهل العامة. هناك مرجحات يعني، لأنه لا يعلم، يعلم لكن ربما مسألة الدليل الآخر أو الرواية الأخرى ما وجدها. نعم. ما معناه هو يريد من باب المثال يعني، هو يذكرها من باب المثال يعني، لا أنه فقط يحصل بالوضوء يعني يجوز لك رفع الحدث والخبث. لا لا هذا الواجب هكذا من باب أولى بعد. لا لا لا لا لا لا لا لا التأويل ولا هو يعني هذا موجود البحث معه. نعم. ومقابله لا لا ومقابله هو قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية مردودة، فهو استند إلى رواية، هذه الرواية معارضة، لماذا ردت هذه الرواية؟ لا ممكن ليس ضعيفة، لا لأنها ضعيفة، ممكن الرواية قوية من ناحية السند، ما خالف. أنا أقول هي مردودة، مردودة لضعف السند، بس ربما أيضا تكون رواية هناك أقوى منها سندا، فبس ها أحسن أقوى منها سندا فترد الرواية الأخرى. نعم. إلى رواية مردودة وقول المرتضى برفعه مطلقا الخبر. يرفع سواء كان في حالة الاختيار أو كان في حالة الاضطرار، جميع هذه الوجوه عنده ماء الورد أو ماء المضاد رافع للخبث مطلقا في حال اختيار وفي حال اضطرار. مو خبث، مو مطلق الخبث، مطلق الحالات في حال الاضطرار وفي حال الاختيار مطلقا عندهم. سيد المرتضى. نعم. وينجس المضاف وان كثر بالاتصال، لكن كيف اذا اتصل بالنجاس؟ حتى لو كان كثيرا لكن لابد من بيان أن الكثير يعني بحيث لا يخرج عن ما هو المتعارف، يعني نحن نعرف أن المضاف لو وقع فيه مقدار من النجاسة بمقدار رأس إبرة، شايف؟ رأس إبرة لو وقع فيه تنجس، نجس هذا الماء، صار نجسا. لكن أما إذا كان بحر هم ينجس يعني؟ يعني هذا بالدليل انه الماء يتحرك مو يبقى مثلا، لا لا لا يعني الف كوب مليون كوب سبعين كف للكثرة، يعني مو بالضروره. المهم كان كثيرا جدا، عرفا كثير. الان هو لما تسقط فيه هذه النقطة الصغيرة من النجاسة بمقدار رأس الإبرة من النجاسة، هل صارت النجاسة من هذا الطرف إلى الطرف الآخر؟ ما تسري، مع أنه ليس هناك. إحنا لما نتحدث عن نجاسة ما هو الدليل؟ انتبه ترى هذا ما موجود هنا، هذا الكلام أنا أجيبه لك من الخارج. الآن لما نحكم بنجاسة ما المضاف الكثير، ما هو الدليل على نجاسته؟ روح بالله شو انتم كلكم هسه، انا اتحداكم كلكم اذا دورتوا لي دليل. تمسك الفقهاء بدليل نجاسة الماء المطلق، بس دليل نجاسة الماء المطلق هذا هو الماء المطلق. اذا انفعل بملاقات النجاسة فالماء الماء المضاف ينفعل بالماء، لكن لا يعني هذا، لكن مخصوص بالماء المطلق، هذا ماء مضاف غير الماء المطلق. وين الدليل؟ نحتاج إلى دليل، لابد من وجود دليل يدل على نجاسة الماء إذا الماء المضاف إذا لاقى النجاسة، حتى يشمله، حتى يجمع غيرته. إذا غيرته بعد ما يصح التمسك به. شفت شلون؟ يعني مخالف هذا، فما في دليل هو. ولو كان هناك دليل لما تمسك الشيخ الصدوق أو السيد المرتضى بهذه الأدلة، لأن الأدلة في جانبهم يقول هذا لا دليل مردود، هاي رواية مردود. على كل الأحوال وينجس المضاف وإن كثرة، شوف وإن كثرة هو ما في دليل على نجاسته وهو قليل، حتى يكون هناك دليل على نجاسته وهو كثير. شفنا؟ على كل أحوال وينجس الماء المضاف وينجس المضاف وإن كثر بالاتصال بالنجس إجماعا، بالإجماع، إجماع بالاتفاق، إجماع جميع الفقهاء قال ينجس حتى وإن كان كثيرا بملاقاة النجاسة. بل بعضهم قال إذا وقعت فيه النجاسة وكانت بمقدار إبرة رأس إبرة ينجس، مع أنهم حكموا بعدم سريان النجاسة من السافل إلى العالي، نجاسة الماء المضاف. يعني مثلا لو كان هناك برميلا أو خزانا من ماء المضاف، من ماء المضاف تحت الحنفية ونزل هذا الماء من الأعلى إلى الأسفل وفي الأسفل لاقى النجاسة، هل تسري النجاسة من الأسفل إلى الأعلى بحيث ينجس الخزان أو لا؟ قالوا لا. على كل صحيح أو لا صح؟ مقام هناك استدلالات عديدة يحتاج يعني، وأنتم صحيح إحنا مفروض بنا نلتزم فقط بالمثل الآن، ما عندنا يعني غير هذا. من توسع أكثر من هذا، لأن إذا توسعنا أكثر من هذا شيء يكون ما يكون يعني درس لهم، لأنه لا، لأنه المفروض بينا لما نتحدث حول هذا يكون الطالب عنده مجموعة من المقدمات حتى يفهم مثل هذه الأبحاث. أما الآن يعني خذ بعض أنتم لا أصول لا كذا توكم. ما هو يقول كثيره وقليله، بمجرد الملاقاة، سواء لاقى من فوق أو لاقى من الأسفل. ما له علاقة جسم الخزان، ما له علاقة جسم الخزان، اللي إلى علاقة هو نفس الماء. احنا نتكلم هل ينجس الماء، ما نعلم، ما جبنا طاري الخزان، هل ينجس الماء او لا؟ لا، ما هل يحصل هناك امتزاج بين النجاسة؟ وليش ليش يحكم بالنجاسة؟ لانه امتزاج. هل يحصل هناك امتزاج؟ هل تسري النجاسة من الاسفل الى الاعلى؟ فإذن نحن نحتاج نفتقر الى دليل في مثل هذه الموارد. يعني حقيقة أبدع السيد الشهيد الصدر في هذا المجال، وكل الفقهاء لما تحدثوا حول هذه في هذه الأبحاث، أبحاث الطهارة في مباحث العروة الوثقى، يعني في شروح العروة الوثقى، أبدعوا في هذا المجال. هناك مسائل عديدة متصارعة على هذا. نعم، إجماعا. وطهره إذا صار ماء مطلقا، متى يطهر؟ خوف تنجس الماء المضاف، لكن متى يطهر؟ إذا صار ماء مطلقا. لكن كيف؟ مع اتصاله بالكثير المطلق، لا مطلقا على القول الأصح. يبقى هذا البحث لأنه فيه صعوبة عليكم، ويحتاج إلى تمهيد جملة من المقدمات حتى نتوصل إلى فهم العبارة.